والضالين هكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا سويا مع خير الكلم وبالكتاب ودلاوتي كانت تتساب من شفتيه كأنها كطرات الأداء على الظهر الزمار. فكنا مع فضيلة القارئ الشيخ شعبان رجب الديري القارئ بكفر مشلة كفر الزياد ومع فصل غربية.